قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. ذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وذكره الحافظ السيوطي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان، وهي سرور المسلم من حسناته واستياؤه من سيئاته. والسرور شعور يعتري الإنسان لنواله ما يحب، والمساءة شعور يعتريه لوقوعه فيما يكره. وكون المسلم يحب الحسنات ويكره السيئات دليل على إيمانه ويقظة ضميره، حيث يفرح بطاعة الله تعالى ويستاء من معصيته. وإذا كان لديه هذا الشعور فإنه سيحاسب نفسه على التقصير في طاعة الله جل وعلا وعلى الوقوع في معصيته، وبالتالي فإنه ينتظر منه سرعة الأوبة وصدق التوبة والاستقامة على شريعة الله تعالى. أما الذي لا يعتريه هذا الشعور فإنه يكون قد مات ضميره وتبلد حسه، ومن كان كذلك فإنه لن يحاسب نفسه، وبالتالي فإنه لا ينتظر منه الإقلاع عن وضعه السيء. والمراد بالإيمان في الحديث الإيمان الحي المؤثر في السلوك، والذي به يكون الوازع نحو الخير والرادع عن الشر. فالمسلم الذي تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيقع في شيء من المعاصي ثم يندم سريعا ويعزم على أن يأخذ نفسه بالحزم والتحصين من المآثم، هذا المسلم يرجى له الخير، لأنه ما يزال يتحلى بالإيمان الحي الذي ينقل نفسه من الأمارة بالسوء إلى اللوامة ثم إلى المطمئنة، والذي يفرح ويداخله السرور وتنشرح نفسه إذا قام بعمل صالح وقدم لنفسه حسنة ترفع من رصيده يوم القيامة، يرجى له الخير أيضاً، لأن فرحه بالطاعة يبعث على دوامه على الاستقامة والصلاة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.